دون القاهرة. الحان زمان. محمد فوزي حلاوة الصوت عن والده، فعشق الغناء منذ طفولته. حصل فوزي على الشهادة الابتدائية من مدرسة طنطا عام 1931، ثم التحق بالمدرسة الثانوية وتعلم قراءة النوتة الموسيقية على أحد جنود المطافئ بمدينة طنطا، وملك حبه للغناء وطغى على كل حواسه، فأثر على اهتمامه بالدراسة، خاصة وأنه بدأ يغني في الموالد والسرادقات الشعبية. وفي إحدى الليالي استمع إليه عازف القانون محمد العقاد، حفيد العقاد الكبير عازف القانون المشهور، ونصحه بالسفر إلى القاهرة للالتحاق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى العربية. وقد كان أن حضر محمد فوزي إلى القاهرة عام 1935 والتحق بالمعهد وكان في 17 من عمره. التحق محمد فوزي أثناء دراسته بالمعهد بأشهر فرقة غنائية استعراضية، وهي فرقة بديع مصبني كمطرب، إلا أنه تركها بعد تخرجه وبعد أن عمل بها لوقت طويل، وانتقل للعمل بفرقة فاطمة رشدي. وبعد عام التحق بالفرقة القومية المصرية كبديل للمطرب الكبير إبراهيم حمودة للغناء في أوبريت شهرزاد لسيد درويش. بدأ اسم محمد فوزي يعرف في الأوساط الفنية، وتقبل الجمهور الصوت الجديد ووجد فيه مذاقا مختلفا عن مطربي عصره في صوته وأدائه وأفكاره الموسيقية المتطورة. وقدم محمد فوزي لمستمعيه العديد من الألحان في مختلف الأغراض، العاطفي والراقص والوصفي والديني والوطني. وفي حلقة اليوم صديقي المستمع سنستمع إلى بعض الألحان الوطنية التي اشتهر بها الفنان الموهوب محمد فوزي ولاقت نجاحاً كبيراً وقبولاً عريضاً لدى الجماهير، خاصة وأننا نحتفل هذا الشهر بأيامنا الوطنية المجيدة، ذكرى العبور العظيم واقتحام خط بارليف وانتصارات حرب أكتوبر عام 1973، وأيضاً العيد القومي لمدينة السويس الباسلة والمقاومة الشعبية في 24 من شهر أكتوبر. لنستمع معاً إلى الفنان محمد فوزي في هذا اللحن الوطني الذي يفيض رقة وشاعرية وعاطفية، قصيدة بلدي للشاعر فارس الأغنية مرسي جميل عزيز، ومطلعها: بلدي أحببتك يا بلدي حبا في الله وللأبد، فثراك الحر تراب أبي وسماك يزف صبا ولدي، بلدي أحببتك يا بلدي. Thank you.

أحرارك عين لم تنم وهتاف الحر بغير فم. أحرارك عين لم تنم وهتاف الحر بغير فم. أحرارك عين لم تنم وهتاف الحر بغير فم. فزع للظلم وللظلام بلدي بيدي حررت يدي. أحرارك عين لم تنم وهتاف الحر بغير فم. أحرارك عين لم تنم وهتاف الحر بغير فم. فزع للظلم وللظلام بلدي بيدي حررت يدي. تراب أبي وسماك يزف سبا ولدي. فثراك الحر تراب أبي وسماك يزف سبا ولدي. بلدي أحببتك يا بلدي. كان الفنان محمد فوزي رائدا في عدة مجالات فنية ومتفردا فيها بفضل تفتح رؤيته الموسيقية وإقدامه على التجارب الجديدة في التلحين والأداء. ومما يحسب لمحمد فوزي أنه كان أول من اهتم بأغاني الأطفال التي تحمل المعاني السامية والقيم الاجتماعية والوطنية الهادفة لبناء جيل واع يحمل مشعل التقدم والبناء. ونهديك صديقي المستمع هذا التسجيل النادر لإحدى أغانيه الوطنية التي قدمها للأطفال، وهي أغنية كان وإن إن وكان. ذهب الماضي كأنه مكان، وجن الحاضر عز حمانة، والمستقبل بقى ويانا، صبح الماضي في خبر كان كأنه مكان. كلمات الشاعر الغنائي حسين السيد، وقد غناها محمد فوزي في إحدى الحفلات التي أقيمت بمناسبة أعياد الثورة، وأداها في حوار رائع مع مجموعة من الأطفال. Thank you. القمر كان كأنه مكان كأنه مكان الاثنين اتحدوا صورة شعب وجيش شعب وجيش ووراهم كفحوا عشاننا احنا طردوا الظلم بروح شهدانا خرج الحق من الزنزانة بقوا أصحاب الحق معانا والمستقبل بقى ويانا صباح الماضي في خبر كان كأنه مكان كأنه مكان كان وإن إن وكان تاني يوم جت ماما الاستعمار بيسافر الشعب اللي بيحكم لصالحنا وصالحكم وقنلنا وقنلكم أممنا يا ولاد طلعوا تلاتة علينا أكبر واحد فيهم بابا وصاحبه ضحوا فدانا واحنا في ايدهم كنا امانه حرب وحرب النصر معانا والمستقبل بقى ويانا صباح الماضي في خبر كان كأنه مكان كأنه مكان كان وإن إن وكان كل العالم العربي عرف إن القومية واحنا اللي طلبناها وتجاوبنا معاها ورايتها رفعناها وحدة ونور وسلاح اهدافها اشتراكية ومبادئ عربية ثورة وصبحت ليها مكانة شملت آسيا وكوبا وغانا وفلسطين لها عهد معانا والمستقبل بقى ويانا صباح الماضي في خبر كان كأنه مكان كأنه مكان عارفين من كان صاحب بابا هو بابا كمان وحد حبيبنا وقائد ثورتنا واللي رجع لنا وحدتنا واللي حقق لنا نهضتنا وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع الذكرى 50 لرحيل الفنان متعدد المواهب محمد فوزي، واستمعنا إلى نموذجين من أغانيه الوطنية. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. هنا القاهرة في حدث واحد.